الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في هذه الليالي المباركات التي شارفت على الختام، وبدأنا بالنصف الثاني من رمضان ونحن على أبواب العشر الأواخر. أولاً نعزي أهلنا وإخواننا أهالي الشهداء الذين قضوا في غارة اليوم، ونبارك لهم في نفس الوقت، فالعزاء من الدين، ونبارك لهم لأن الله جل جلاله لا يصطفي لهذا المقام أي أحد، إنما يصطفي لهذا المقام أحبابه، فهذا المقام الذي يجمع الله جل جلاله فيه أهله مع النبيين، فهو الذي قال جل جلاله فيهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل ما تخسره الأمة من زهرة وورود شبابها ثمنا بإذن الله تعالى ندفعه لتحصل الأمة العزة والبركة والرفعة والكرامة التي وعدنا الله جل جلاله إياها، وليس ذلك على الله بعزيز، ونراها قريبا بإذن الله تعالى. فكما قلنا في الخطبة: ما نرى الأمة منذ 100 عام في وقت من الأوقات أقرب إلى العزة والكرامة والرفعة من هذا الوقت الذي نحن فيه، ولكن الكثير من الناس لا يعلمون. من الحكمة التي من الحكم التي ينبغي أن يوطن المرء نفسه عليها، خصوصا في مثل هذه الأيام، في وقوع أقدار في الظاهر لا يحبها المرء، ولعلها تؤلمه وتؤذيه وتضايقه، من فقد أحباب وأصحاب، أو فقد شيء من الدنيا، أو تضرر شيء من الأرزاق، أو غير ذلك. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك من قصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك من قصور نظره. وكأنه يقول لنا رحمه الله: لا تظنن أن قدرا من الأقدار ليس معه لطف، ولو كان القدر بغير لطف لرأيت العجائب فيما نزل في الأمة. لذلك من جميل ما تعوده أن يقوله الناس عندما يقع مصاب. واليوم عندما اتصلت بأحد الإخوة كان قريب من مكان الضربة، فقلت له: طمني. فقال هذه الكلمة، قال: يا شيخ الحمد لله، الله أدر ولطف. شيخ، الناس متعودة تقول الله أدر ولطف، لكن هذا ينبغي أن يحفر عندنا في القلوب، أن اللطف معطوف لا ينفك عن القدر، لكننا لا نرى. ومن معاني اللطف أنه خفي، نحن نريد الأمور بظاهرها، نريد الأمور مع أصوات وبهرجات ومظاهر، لكن الله جل جلاله لطيف بخلقه، خفي. كثير من الأمور سنراها في المستقبل، لعله بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 10 أو 20، نقول: يا ربي سبحانك، ما ألطفك، ما كنا نعلم أن هذا سيوصلنا إلى هنا. هذه التغيرات العالمية، عندما أنزل الله جل جلاله وقدر البلاء على أهلنا في غزة، كم تألمنا، كم حزنا، كم بكينا، عندما رأينا الأشلاء ورأينا الأجساد ورأينا الأموات ورأينا الشهداء ورأينا الدمار. لكن بدأنا الآن نرى لطف الله جل جلاله بالأمة، فالله لطيف بعباده. وهذه صفة من صفات الجمال تجعلك ترضى عن الله جل جلاله فيما قدر. من يومين بالضرب اللي قبل هاي الضربة، عندما ضرب المركز، واحد من شباب المسجد جاء لي، أنا كنت هناك، وقعد يحكي لي شو صار معه. قال لي: شيخ، الله لطف فيه. شوف نحن كيف منقول الكلمات، الله لطف فيه حجرة كبيرة هالقد، نزلت على قدمي، قال لي أنا بس قاعد ساعة مصدوم عم فكر لو الحجر امتد كم سنت للأمام ونزل على راسي أنا شو كان صار فيه. هذا اسمه لطف. لطف. من فترة أحد إخواننا عمل حادث بفان لقلو بصيدة، ابنه صغير رضيع طار، أنا نزلت شفته بالمستشفى طار، كلنا نسأل الله السلامة له ولجميع أبناء المسلمين، قلنا مات، طار عشر مطار وضرب بالأرض وانجرح شوي من شفته شوي هيك تردرد بكتفه. لطيف. كم من بلاء وكم من قدر نزل بك، لولا لطفه جل جلاله بنا لكان شديدا. فلذلك قال لنا: الله لطيف بعباده، لطيف بنا جل جلاله. وقال ابن عطاء: من ظن انفكاك اللطف عن القدر. وهذا يدل على أن اللطف مرتبط به دائما، كل الأقدار التي قدرها عليك جل جلاله مقرونة معها اللطف. طيب كيف أنا أعرف هذا اللطف؟ عليك أن تحسن الظن بالله، أحيانا تراه، أحيانا لا تراه، أحيانا تراه بعد فترة، وأحيانا لا تراه الآن أصلا، أحيانا يريك إياه يوم القيامة، تقول سبحانك سبحانك سبحانك، ما ألطفك ما ألطفك بخلقك وعبادك. أنا اللي بيطلع على ظاهر الأمر قال لي: شيخ وين اللطف؟ مبنى ودمار وزجاج وشهداء وقتلى وجرحى. نعم هذا ظاهر، هذا اسمه قدر، هذا ابتلاء كتبه الله جل جلاله علينا، لكنه جل جلاله جعل مع هذا البلاء كثير من اللطف نحن لا نراه، إنما ينبغي أن نصدقه وأن نسلم له حتى نستفيد من ألطاف الله جل جلاله أكثر من اسم الله اللطيف. تكلمنا البارحة عن اسم الله الحفيظ، وعن اسم الله السلام، وعن اسم الله المؤمن، خصوصا في هذه الأيام وفي هذه الأقدار. الحفيظ يحفظك، المؤمن يؤمنك، السلام يسلمك، واللطيف يلطف بك. إذا نزل قدر معين وكتبه الله جل جلاله عليك، جعل الله تعالى لك لطفا بك، بزوجتك، بأولادك، بعملك، بشغلك، ببيتك، بسيارتك، فالله لطيف بخلقه وعباده. أكثروا من اسم الله اللطيف، وادعوا باسم الله اللطيف، ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكدوا بإذن الله تعالى أن خيرا عظيما كبيرا قادما للأمة، علمنا ذلك أم لم نعلمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.